تفسير الآية 43 من سورة النور، يقول تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أي هذا بيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. أي هل لم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم يصل إلى علمك ولم تشاهده وتتدبره وتعلمه أيها الناس، ولم يصل إلى علمكم والاستفهام للتقرير أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث أي لقد رأيتم وتأكدتم أن الله يزجي أي يجري ويسير ويسوق ويحرك ويدفع برفق ويسر سحابا في السماء إلى حيث يريد بتمام قدرته وكمال علمه، ثم يؤلف بينه أي يجمع بينه بعد كونه متفرقا أي يجمع بينه بعد كونه متفرقا ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض فترى الودق يخرج من خلاله أي فيؤدي بالتالي هذا الإزجاء والتأليف للسحاب أن تشاهد أيها المشاهد الودق أي المطر المعتدل النافع للخلق للدار المهلك يخرج ويظهر وينزل من بينه. قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء أي والله أحيانا لا ينزل مطرا معتادا، وإنما بقدرته وعلمه ينزل من السماء بردا كثيرا ينزله من جبال فيها أي في السماء مكونة من برد، والمقصود بالجبال السحب الضخمة كالجبال والتي جعلها ركاما وهي مكونة من برد لا من ماء مطر عادي. كذلك من المعاني ينزل من السماء بردا من جبال فيها أي في الجبال بعض برد حيث من تفيد التبعيد، أو من نوع برد حيث من تفيد بيان جنس البرد. والبرد هو قطع ثلج صغيرة كالحصى عبارة عن قطرات بطر قابلت برودة فتجمدت فيصيب به أي فيؤتي بهذا البرد والمطر بما فيه من نعم أو أضرار من يشاء من الناس نعمه وسعاداته بأنهم يستحقونها لطاعتهم لربهم، أو أضراره وتعاساته لاستحقاقهم إياها لإصرارهم على معصيته بلا توبة، ويصرفه أي يبعده ويذهبه بنعمه أو بأضراره عمن يشاء منهم فلا يصيبه، وذلك بحسب حكمته وعلمه وتقديره، فهو فعال لما يريد لا يمنعه مانع لكي يحقق المصالح والسعادات لمستحقيها أو العقوبات والتعاسات لمن يستحقها. قوله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي ويقترب ضوء برق السحاب أن يزيل ويخطف الأبصار التي تنظر إليه، فلا ترى من شدة هذا الضوء ولمعانه. والبرق ضوء شديد يكون أحيانا في السماء للحظات بسبب احتكاك السحب ببعضها، يتبعه غالبا ما يخيف كالرعد، وهو صوت شديد قد يكون معه صواعق كهربائية تنزل من السماء وتتصل بالأرض ترعب وتحرق من تصيبه، وكذلك معه عواصف ورياح شديدة مدمرة ونحو ذلك. وفي هذا تذكير بعظيم قدرة الله سبحانه الذي خلق كل هذا الخلق المبهر المعجز، وبعظيم رحمته حيث يرحم مخلوقاته من هذه الأضرار، وبعظيم عذابه للمسيئين لو أراد عقابهم إذا لم يتوبوا، وذلك لكي يعبده الناس أي يطيعوه وحده ويتبعوا أخلاق الإسلام لا غيره، ليسعدوا بنعمه وينجوا من عذابه في دنياهم وأخراهم.